السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة ابن عروة إيه هشام بن عروة كأنه عن أبيه، لكن هشام عن عروة صح، ولا بد أن يكون عن أبيه لأن هشام ما يروي عن عائشة. في ألف يقول ابن عروة، إما أن يكون هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أو هشام عن عروة، وكلاهما معروف. نعم. حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت: ما يجي هشام ما يروي عن عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أو هشام عن عروة، كنا عندكم صحيح عن عروة صحيح ما فيش كلام. حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا، انفرد به. وحدثنا محمد بن عبيد بن مأمون ابن ميمون انفرد به عن البخاري. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا، انفرد به أيضا. تابعه علي بن مسهر وعبدة مسهر علي بن مسهر وعبدة عن هشام، وقد أسندها البخاري وقد أسندهما البخاري في موضع آخر ومسلم معه في عبده. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. الحديث الثاني: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت كيت وكيت، بل هو نسي آية نسيت آية. بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به وقد تقدم. وفي مسند أبي يعلى: فإنما هو نسي بالتخفيف، هذا لفظه. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ تقدم ورود النهي عن قوله نسيت، مع ذكر السبب الذي من أجله نهي عن قول نسيت، وإنما هو نسي، والذي نساه هو الشيطان. وما أنسانيه إلا الشيطان. والذم في نسبة النسيان إليه لئلا يقع في آية سورة طه، وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإن كان ينسب إليه النسيان باعتبار أنه هو المتسبب، قد يكون النسيان بسببه أنه انشغل عنه وغفل عنه وفرط في حفظه فلم يراجعه. جاء الحث على تعاهد القرآن وأنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فعلى الحافظ أن يتعاهده. ومن أعظم الخسائر في حياة المسلم أن يرزقه الله حفظ القرآن وينساه، صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الخذلان. وفي الأخير قال: وفي الحديث والذي في هذا الحديث والذي قبله أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص. من يعرى عن النسيان؟ من يعرى عن الخطأ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نسي، ما ننسخ من آية أو نسيها، لكن لا يكون النسيان بسبب تفريط من المكلف. إذا كان بسبب تفريط فهو المتسبب لا شك أنه ملوم ومذموم. وجاء الوعيد الشديد على من نسي، من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه، وإن كان لا يخلو من مقال لكن لا شك أنه حرمان وخذلان. نعم. يبيجي كلام المؤلف رحمه الله، يبيجي. نعم. وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد، وقد تصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك، فأما النسيان نفسه فليس بفعله. ولهذا قال: بل هو نسي، مبني لما لم يسمى فاعله. وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى، وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، وهو والله أعلم، من باب المجاز الشائع. السائر يجوز الشائع والسائر الجائز، من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب، لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا، كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم، فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب السيئة، فإذا زال السبب للنسيان انزاح فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم. كلام السلف في عقوبة الحافظ إذا ارتكب معصية كثير، وكل يذكر له، وكثير منهم يذكر شيء حصل له بسبب ذلك، منهم من نسي حفظ القرآن كاملا، ومنهم من نسي شيئا منه بسبب نظرة محرمة أو شيء من هذا، فعلى الإنسان أن يحذر. فكما أن المعاصي تعوق عن الحفظ فقد تذهب به، وكل هذه عقوبات من الله جل وعلا. يقول الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، قال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فإذا كان هذا قبل الحفظ يصد عنه ويعوق عنه، فكذلك هم بعد الحفظ، كما حفظ عن كثير من السلف أنهم قالوا ذلك، وقد يقولونه تواضعا، وقد يقولونه من باب هضم النفس والحط منها. نعم. من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا، يعني من غير قول التي يذكر فيها، السورة التي يذكر فيها البقرة. وقد جاء عن بعض السلف كراهية إضافة السورة إلى البقرة، أو الفيل أو إلى شيء أو إلى المؤمنين وما أشبه ذلك، إنما يقال التي يذكر فيها كذا، لأن السورة ليست متمحضة بما أضيفت إليه، إنما ما أضيفت إليه يذكر فيها من ضمن ما يذكر. كم نسبة ما يتعلق بالبقرة من سورة البقرة؟ قليل جدا، قليل جدا، نعم، لكن النصوص جاءت بها من غير إضافة. ونظيره كراهية بعض السلف لقول رمضان من غير إضافة شهر، تقول جاء رمضان يكره، لابد أن تقول جاء شهر رمضان، مع أنه جاء في الحديث من صام رمضان، من قام رمضان، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على الجواز من غير كراهية. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن معطوف على علقمة ولا معطوف على إبراهيم؟ حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن، أو حدثني إبراهيم وعبد الرحمن عن علقمة، أو إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن عن أبي مسعود. عبد الرحمن معطوف على من؟ على إبراهيم، على علقمة، أقرب ما تكون. عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود، هو معطوف على علقمة، كلاهما يروي عن أبي مسعود الأنصاري البدري، عقبة بن عمرو منسوب إلى بدر لأنه سكنها، ولم يشهد الغزوة في قول جمهور أهل السير، وإنما سكن بدر فنسب إليها، وأثبته البخاري في من شهدها. نعم. قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحب الصحيح، والنسائي وابن ماجة من حديث علقمة كلاهما عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. الحديث الثاني ما رواه من حديث الزهري عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القارئ وعبد الرحمن بن عبد القارئ كلاهما عن عمر قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، وذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. في قصته ما عمر حينما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان قال على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، قال فلببته بردائه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرسله، فقال له اقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، فقال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، وذكر أن القرآن أنزل على 7 أحرف، والحديث بطوله كتقدم. نعم. كفتاه مثل من يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما قرأ القرآن، ولا يلزم من أن يكون المشبه مطابقا للمشبه به من كل وجه، لا يلزم. نعم. الحديث الثالث ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وكره بعض السلف ذلك ولم يروا أن يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كما جاء وتقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه قال: إذا نزل من القرآن شيء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ولا شك أن هذا أحوط وأولى، ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخرة وعلي في الآخر في آخر الأمر في الآخر نعم، إما في آخر الأمر أو في القول الآخر الذي هو بدون كراهة. نعم. ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر، وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم، وبالله التوفيق. فيقال سورة البقرة، سورة آل عمران إلى آخره. وفرق بين أن يكون الشيء خلاف الأولى وبين أن يكون مكروها، هذا كرهه بعض السلف، لكن لو قيل أنه خلاف الأولى كما قرر الحافظ بن كثير رحمه الله، ولا شك أن هذا أحوط أولى، فيكون القول خلاف الأولى. وفرق بينه وبين أن يقال مكروه. الشيخ محمد الرشيد رحمه الله تعليق على ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيح في البخاري أنه نسي كذا وكذا، نسي آية كذا وكذا، وقد أذكرني آية كذا وكذا. يقول رحمه الله: يستدل الفقهاء بمثل هذا على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قيدوه إجماعا بما ليس سبيله التبليغ. قيدوه إجماعا بما ليس سبيله التبليغ، فلا يجوز نسيانه. أما كونه لا يجوز نسيانه مطلقا بحيث لا يتذكره أبدا هذا صحيح، أما كونه ينساه في وقت ثم يتذكره فيما بعد ويذكر إياه هذا لا يدخل في الإجماع. وعليه يتنزل ما ذكره البخاري عنه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز نسيانه كما لا يجوز كتمانه، ونتيجتهما واحدة، وإن كان حكمهما في الناس مختلفا من حيث يكون النسيان عن غير تقصير أمرا طبيعيا لا يؤاخذ صاحبه عليه، ولكن الله عصم رسله من نسيان ما أمرهم بتبليغه لئلا تبطل به حكمة الرسالة فيه. والراجح في قوله تعالى: فلا تنسى إلا ما شاء الله، أن هذا الاستثناء فيه منقطع، يعني ليس من جنسه، إلا ما شاء الله يعني أن تنسى غيره أو على أي تقدير كان، لكنه ما يتعلق بنسيان القرآن. أن الاستثناء فيه منقطع لتأكيد النفي، بمعنى أن النسيان لما نقرئك إياه ممتنع، لا يمكن وقوعه منك بمقتضى الطبع كغيرك ولا في أي حال من الأحوال، لكن إذا أراد الله وحده أن ينسيك شيئا فلا راد لمشيئته، وهذا لا يدل على وقوع هذه المشيئة، فهو كقوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في خطاب قومه المشركين: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا الآية. وفي معناه قول الفر هو للتبرك، وليس هنالك شيء استثني. وقيل المراد بالنسيان المنفي العمل به، وهو مجاز مستعمل فصيح، والنسيان المذكور في الحديث موضوعه شيء كما كان وقع التبليغ به، وقع التبليغ به. وهذا الذي أراه أنه كان نسيانا عارضا، بحيث لو قرأ سورة لو قرأ صلى الله عليه وسلم السورة بعده لقرأها تامة، وإلا لكانت الرواية مردودة، وإن صح سندها عند البخاري. فإنه كغيره لم يكن يعلم، هذا كلام يحتاج إلى تأمل، فإنه كغيره، فإنه يعني البخاري كغيره لم يكن يعلم من حال الرواة إلا الظاهر، وهو كاف في قبول روايتهم إلا إذا عرضها مثل هذا المانع، وهو قد انفرد برواية هذا الحديث كما رأيت، ونسيان القرآن من الكبائر لما ورد فيه. كأنه يشكك في رواية البخاري، لكن ما المانع على حملها على ما ذكرناه من نسيان عارض يتذكره ولا ينساه نسيانا مطلقا بحيث يفوت على جميع المكلفين. هو بلغه لأمته وحفظوه، ومن يكتب كتبه ودون، قال اكتبوه في مكان كذا في السورة التي يذكر فيها كذا، ودون كتبه كتبة الوحيد، ثم قرأ السورة وأسقط منها نسيانا آية وآيتين، ثم ذكرها أو تذكرها، وش اللي يمنع؟ لأن التبليغ حصل وانتهى، فلا وجه لما ذكره الشيخ عفو الله عنه وعنه. نعم. لا، هو الاختلاط، لا هو المسألة النسيان قد يكون عارضا وقد يكون ثابتا. وين؟ لا، المقصود بالنسيان الثابت خلاص انتهى، إلا أن يعود إليه فيراجعه. حمى النسيان اللي هو الذهول بحيث يرتج عليه ما يتذكر الآية إذا فتح عليه زال هذا العارض، ما فيش من يسلم منه، ما يسلم منه أحد. أقوى الناس حافظة يرتج عليه. نعم. الترتيل في القراءة، وقوله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وما يكره أن يهذك هذ الشعر، يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا البخاري رحمه الله، جرت عادته في التراجم أنه يترجم بآية بكلامه ثم يردفها بآية يستدل بها، ثم بعد ذلك يأتي من غريب القرآن ما يحتاج إلى بيان مما يوافق بعض لفظ ما في الآية. هنا القرآن فرقناه فسره فصلناه، يفرق فيها، يفرق فيها، هذه من سورة أخرى ما لها علاقة بالآية التي ترجم بها لكنها في المعنى. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة، فقال هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القراءات التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية. القرآن القرآن عندي أنا نسقسم، وإني لأحفظ القرآن خارج التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حميم. كيف عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله؟ كذا عندكم؟ شلون يجي هذا؟ خلنا نشوف. عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله أي بن مسعود، فقال رجل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا عن عبد الله. من القائل غدونا على عبد الله؟ لا لا، ما يصير أبو وائل بهذا السياق، ما يكون أبو وائل. عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله، ماشي. لكن عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله ما تجي. لأن كان يريد أن يبين أنه روى الحديث عن عبد الله بهذه الصيغة، ثم أراد أن يفسر الحادثة الواقعة التي حصلت بها الرواية، وأنهم غدوا عليه في وقت أول النهار. شلنا أبو عبد الله شغل الساري أبو حجر ما ذكر شيء. يمكن الخامس السادس السادس أو السابع، ترك في نظر النووي أنت. فضائل القرآن فضائل من السابع ما تجي في السادس. باب الترتيل في القراءة، هذا بالفضائل ولا تفسير الفضائل بعد أي بعد يليها الفضائل الثامنة، لأن البخاري وضع الفضائل بعد باب الترتيل. إيه حدثنا عبد الله بن سعد بن الله أي بن مسعود غير بعده. إيش قال بعده؟ غدونا على عبد الله. قال غدونا على عبد الله ما ذكره، هو لا بد أن يذكر المتن، لكن هل يفسر ولا ما يفسر هذا شيء آخر، إنما المتن ما يترك منه شيء. ترى بعيد ها؟ قال عن عبد الله بن مسعود قال غدونا على عبد الله، يعني بن مسعود إيه يعني نفسه. هذا هو مجرد تفسير للهيئة التي تم بها الرواية والوقت الذي تمت فيه. نعم سم. قال غدونا على عبد الله، فقال رجل قرأت المفصل البارحة، فقال هذًا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء اللاتي كان يقرأ بهن، كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. ورواه مسلم عن شيبان بن فروه عن مهد بن ميمون عن واصل وهو ابن حيان الأحدب عن أبي وائل عن شقيق بن شقيق عن أبي وائل شقيق هو شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. جاء الذم للهذ والقراءة السريعة، وسيأتي فيما بعد أقل ما يقرأ به القرآن في باب مستقل. جاء الهذ مثل هذا عن ابن مسعود وغيره، جاء ذمه. وجاء عند الدارمي في حديث يقرأ ورق في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو ترتيلا، وحديث حسن عند الدارمي. وصنيع السلف على ما سيأتي أو كثير منهم الذين يختمون في كل ليلة مثلا أو مرة في النهار ومرة في الليل، وهذا محفوظ عن بعضهم، لابد أن يكون هذا. وأما ما يذكر أنه يختم بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر سيأتي الكلام فيه، ولكن ويبقى أننا الإنسان يعطي التصور عن واقعه، ولا يعني تقول الواحد في فلان يختم كل أسبوع، قال ما هو بصحيح، لا لأن واقعه ما يشهد بأنه ما يمكن، إن القرآن ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني يمكن أن يقرأ في يوم، هو مجرب وثبت عن السلف وسيأتي. ولد بيقول لأحد يمكن خدم القرآن في يوم، قال هذا مستحيل، ضرب من الخيال، مجلد بيوم. نعم، يقيس على نفسه. فهذا الذي يقول أنه يقرأ ختمة بالليل وختمة بالنهار نستبعد، نقيس على أنفسنا. لكن إذا كان مثل ابن الكاتب على ما سيأتي، وصححه ابن كثير وصححه أيضا النووي أنه يختم أربع بالليل وأربع بالنهار، هذا اللي ما نستوعبه، ما يمكن نستوعبه. الله أعلم، أخشى أن يكون مثل استغراب بعض الناس قراءة القرآن في أسبوع، لا يستوعب لأن حاله ما تطيق ذلك. لكن الوقت أحيانا قد لا يستوعب الوقت نفسه، الوقت هو 24 ساعة والساعة كذا دقيقة، والجزء متصور أن يقرأ في 10 دقائق مثلا، لكن في أقل، في 5 يمكن، ما أدري والله. وعلى كل حال قارئ القرآن على خير أيا كان، لو لم يكن له إلا أجر قراءة الحروف، في كل حرف 10 حسنات، والقرآن 300,000 حرف، يعني 3,000,000 حسنة يمكن حصلها في يوم، في يوم واحد. وإذا كان متفرغ ما له عمل أبدا وحبب إليه القرآن ما يستغرب أبدا، من عامة الناس من تفرغ القرآن يختم كل يوم، مش المعنى، هذا موجود في عصرنا ما هو في السلف. نعم. في كلام الشيخ رشيد اللي تقدم ولا؟ لا، سند الثبوت الأربع ليل أو أربع نهار. والله هذه مسألة، ما هي مسألة خاضعة للوقت، المسألة يقسم الوقت على كذا ويقسم الأجزاء بكم وكذا، تضرب وتجمع، مسألة رياضية يعني ما هي. لكن يبقى أننا من خلال التجربة، من خلال واقع الناس وتفاوتهم في ذلك، كل ينكر على حسب واقعه. من كبار شيوخنا واحد في مجلس الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز ذكر أنه يمكن ختمه في يوم، قال واحد والله من كبار الشيوخ اللي نعرفه من العباد اللي صاحب قرآن، قال لا يا شيخ ما يمكن، ما يمكن. قال يا شيخ ممكن مجرب، قال ما يمكن ما يمكن، مع أنه من أهل الذكر، من أهل العبادة، من أهل التلاوة، من أهل القرآن، لكن قد لا يطاوع لسانه في الهذ الذي يستطيع به أن يقرأ أكبر قدر ممكن. يعني يجلس الواحد العصر في رمضان أيام الصيف يقرأ 10 وهو مرتاح، يعني في أيام الصيف وهو مرتاح. تيسير القرآن يختلف من شخص إلى آخر، ومن ظرف إلى ظرف. ها؟ كان تقدم مع القراءة يقلص الوقت. ما في شك هو هو يسهل وييسر، وقد يكون العكس، قد يكون العكس، شخص متعود يقرأ 5 بالساعة، أنا ما يقرأ إلا 3، عجز. ولو فتش في نفسه وجد أن هناك خلل، والله المستعان. أنا أقصد أن هل يعمل العقد إذا ثبت السند، صحة السند؟ لا، أنت تعرف طريقة المحدثين في النفي والإثبات مبنية على النظر في السند والمتن، والشذوذ والعلة وش مبناهم إلا على المتن. يبيجي لأننا استعجلنا على هذا الموضوع، يبيجي باب مستقل. أما 8 ختمات باليوم، والله ما أدري، ما أدري والله. عندنا واحد من الأخوان بهالمسجد ختم كل يومين في رمضان، ترى ما هو بعض الأخوان يسمحون يقرأ في لا، هي ختم واحد واحد، شو الختم يجمع ختمات؟ إذا صار له ختم يوم الجمعة خلوا يختم كل يوم إن شاء الله. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين، فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع يعني عند ابن أبي شيبة وغيره عن بعض السلف أنه يقرأ على ما ذكر هنا، يختم مرة أو مرتين ودموعه في حجره، يعني مستحضر، ما هو إنسان يقرأ من دون عقل. نعم. كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. لعل المراد بآية بليلة التمام يعني تمام الطول، طول الليل، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء ثم آل عمران في ركعة، وهذه خمسة أجزاء مع الترتيل، صارت مع هذا تحتاج إلى ساعة، فمع الترتيل تحتاج إلى ساعتين، وهذه ركعة واحدة. نعم. شو؟ تمام. من تم يتم تماما. شو عندك؟ لا، ولعله تمام طول الليل، يعني في الليلة الطويلة. نعم. الحديث الثاني: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. وفيه وحديث مذكور في بدء الوحي، حديث ابن عباس بطوله. نعم. وفيه وفي الذي قبله دليل. لا يمر بآية خوف النافلة أو عام. والله من أهل العلم من يرى خصوصه بالنافلة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا فيها، ومنهم من يقول ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، لأنها كلها صلاة وكلها توجه إلى الله جل وعلا فلا فرق. شو؟ لو أخذنا بالقول اللي يقول بالدعاء يعني بالنافلة فقط دون الفريضة، هل القسم الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد القسم كذلك ومثله؟ نعم، بس الصلاة مأمور بها كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم. شوف لي ابن الكاتب ترجمته، ها؟ بالكسر تمام. شو يقول؟ تمام بالكسر لا غير، أطول ما يكون الليالي الشتاء، ويقال هنا ثلاث ليال لا يستدان زيادتها من نقصان. إيه زين، جزاك الله خير. ابن الكاتب شو اللي ترجمته؟ ابن الكاتب الصوفي يبي يجي، لكن ودنا شو عن حياته شيء قبل ما وفيه وفي الذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هذرمة ولا سرعة مفرطة، بل بتأمل وتفكر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الإمام أحمد: الإنسان على ما تعود، الإنسان على ما تعود، إذا كان متعود للهز وأراد أن يرتل ويتأمل هذا من أشق الأمور عليه، والعكس فهو على ما تعود. وإذا كان متعودا للهذ وأخذ على نفسه أن يرتل ما يستمر، يأخذ له صفحة أو أقل ثم يجد نفسه على عادته وهيئته. الله المستعان. على الإنسان، والإنسان إذا أراد أن يستعجل يتأمل، ليش يستعجل يعني؟ إن كان قصده أجر الحروف فأجر التدبر أعظم، وبدل ما يقرأ 5 أجزاء في الساعة يقرأ جزئين، وش المانع؟ لكن مع التدبر والتخطيط نقول هذا الكلام هو كلام نظري، إذا جن عند التطبيق عجزنا. كل إنسان على ما تعود. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. هل هذا الحديث يتناول الحافظ وغير الحافظ، أو هو خاص بالحافظ؟ عمر موجود؟ لا. نعم. عبد الله بن عمرين مش عندكم؟ بن عمر هو ظاهر. شو؟ عن سفيان. عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود القارئ عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمر. نعم. من هو؟ هو إذا نظرت إلى أنه ليس هناك مصحف يقرأ فيه فإن هذا تجزم بأنه للحافظ، لكن إذا نظرت إلى فضل الله جل وعلا وأنه لن يهدر من أمضى عمره في تلاوة القرآن من المصحف. نعم. وقال أبو عبيد: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل، فقال عبد الله: فداك أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في 3، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وحدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أن في حديث حماد: أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة. ثم قال البخاري رحمه الله: مد القراءة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم الأزدي. الترتيل في القراءة في البخاري باب الترتيل، وهنا باب مد القراءة. جرت عادة ابن كثير رحمه الله أن يحذف لفظ باب في كل ما تقدم. نعم. قال: حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به. حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة قال: سئل أنس بن مالك كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد: حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن إسحاق وأبو داود عن يزيد بن خالد ابن خالد الرملي والترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم مما استدل به الشراح على جواز قراءة القرآن بالهذ وختمه في أقصر مدة أن داود عليه السلام كان يقرأ القرآن وخيله تسرج، يختم القرآن مدام الخيل تسرج. أولا ما يقرأه غير قرآننا بلا شك، يقرأ مزاميره فهي غير قرآننا ولا ندري ما حجمها وطولها. عندهم الإشكال باقي وهو أن مزامير داود هي القرآن إلا أنها بغير لغته. نعم، هذا مقتضى قول الأشعرية، نقول أن الكلام الله واحد يختلف باختلاف اللغات فقط وله واحد. إن عبر عنه بالعربي صار قرآن، وإن عبر بالسريانية صار إنجيل، وبالعبرانية صار توراة. وقل مثل هذا يكون زبور وهكذا. فالاستدلال به على إمكان قراءة القرآن في هذه المدة الوجيزة ليس بصحيح، لأنه غير القرآن. والله المستعان. نعم نعم. أصل هذا نزل من الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل. ما في شك، ما عندنا شك. وهم ليس كلام الله إلا كلام الله الغير المحرف. غير المحرف هو كلام الله، ما عندنا إشكال في هذا. يجب الإيمان بالركن من أركان الإيمان، الإيمان بكتبه ومنها التوراة والإنجيل والزبور، صحف موسى، صحف إبراهيم، كل هذه ما هو مقطوع به أنه نزل من الله ومن كلام الله. لكن هل هو القرآن إذا غيرت اللغة؟ أصله القرآن. هو التوراة هي القرآن والإنجيل هو القرآن، كل اللغات تختلف. هذا الكلام ليس بصحيح. هل نجد في التوراة والإنجيل تبت يد أبي لهب وتب؟ نعم، هل نجد ذلك؟ وذكرنا في أكثر من مناسبة لما جاء ورقة نصراني يكتب الإنجيل بالعربية، لما قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام سورة إقراء وش قال؟ قال هذه عندنا بس، لأنه يكتب الإنجيل بالعربية، مقتضى ذلك أن اقرأ بحروفها عنده في إنجيله لأنه يكتبه بالعربية. هذا كلام مو بصحيح، ليس بصحيح. إذا ترجم القرآن إلى لغة أخرى هذا نقول طيب ترجمنا القرآن الآن الكتب الإنجيل باللاتينية صح ولا لا؟ لو ترجمنا القرآن باللاتينية وعارضنا هذا بهذا يطلع هو هم يقرؤون القرآن المترجم؟ هم صحيح يا أخوان. حتى لو ترجمت مهما كان لا يلتقي القرآن مع التوراة والإنجيل إلا التوراة الصحيحة غير المحرف، وكذلك الإنجيل في أصول الدين. نحن معاشر الأنبياء أو العلات ديننا واحد، لكن فروعها المعلقة. المجادلة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرت من حالها ما ذكرت، وأن زوجها ظاهر منها، هل هذه موجودة بالتوراة والإنجيل؟ مستحيل، ما يمكن، مستحيل. هذا الكلام ليس بصحيح. حتى لو ترجمت الإنجيل بالعربية لا، هذا كلامهم. شوف بس ترجمه بس. نعم. ف... ثم قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن جريج. وقال الترمذي: غريب وليس إسناده بمتصل، يعني أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة، إنما رواه عن يعلى بن مملك، يعني كما في الطريق السابقة. نعم، كما تقدم، والله تعالى أعلم. الترجيع: حدثنا آدم بن أبي إياس قال مملك، قال أنا اسمي جعفر مملك. نعم، قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله يسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة، وأنه من المتفق عليه، وفيه أن ذلك كان يوم الفتح. وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت، كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقول وكان ذلك صدر من حركة الدابة تحته، وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته، فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك. ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر للحاجة، كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك، والصلاة إلى القبلة، والله أعلم. وهذا خاص بالنافلة، أما الفريضة فلا تصح على الدابة. ترجيع التكرار، ومثل هذا الترجيع لا يكون في حال السعة، وإنما يكون في مثل حاله عليه الصلاة والسلام حينما كان على الدابة، قرأ سورة الفتح لما أنزلت عليه وعلى الدابة عام الفتح في الحديبية. نعم، لا، هو اللي حصل تكرار الحروف، والذي في الأذان ترجيع الأذان تكرار جمل. نعم، تدخل كل النوافل تدخل. نعم، والله هذا الأصل أنها خاصة بالسفر، ما قال أحد بها في الحضر، لكن مع ذلك النافلة أمرها واسع، فإذا خشي فواتها وإنسان في طريق محتاج إليه فصلاتها على السيارة أفضل من ضياعها. نعم، قول الجن يا شيخ كتاب أنزل بعد يوسف غير القرآن، إن سمعنا كتابا أنزل بعد، هم بعد موسى، يعني أنه غير كتاب موسى، يعني أن القرآن غير كتاب موسى. الأدلة ما يحتاج إلى استدلال، هذه المسألة لا تحتاج إلى استدلال، معناها أن الله جل وعلا أنزل كتاب واحد وتركه الناس ترجمونه ويقرون على كيفه، كل أمة ما تحتاج إلى غير هذا الكتاب. معنى هذا أن الفروع واحدة، وأن الشريعة لا تنسخ التي قبلها، هذا مقتضاه، لأن النص في الأمة الأولى هو النص في الأمة الثانية، يعني تغير اللغات ما يؤثر. هذا الكلام ليس باطل. من يلحن بالرحمن الرحيم، شو يقول؟ الرحمن